الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم في حديث الجمعة. من مكفرات الذنوب والتي تقضي على الصغائر فتجعلك في كل يوم في سكينة، إذ أن الصغائر قدرك واللمم قدرك، والكبائر قد يزينها الشيطان فتحتاج إلى توبة، مما يعزينا أن الصلوات الخمس إذا انتهت وكان العبد ذاكرا لربه بعدها غير مستعجل، لأن البعض يصلي فينقرها ثم يسارع في الخروج من المسجد دون هذا الذكر. ما هذا الذكر؟ أن تسبح 33، وأن تحمد 33، وتكبر 33، ثم تقول في تمام 100، هذه 99، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. إذا أكملت 100 بعد الصلاة المفروضة في كل صلاة بعدها تذكر هذا الذكر، قال الحبيب غفرت خطاياه وإن كانت كزبد البحر. لا إله إلا الله، حتى لا تقول ذنوبي كثيرة، ذنوبي بلغت عنان السماء، ذنوبي كزبد البحر، ذنوبي كعدد الرمل، نقول رحمة الله أوسع من ذنبك. ألست قد أتيت إليه في بيته ووقفت بين يديه وخضعت وركعت، ثم بعد ذلك بعد أن فرغت استغفرت 3 وذكرت هذا الذكر، تخرج من المسجد نسأل الله الكريم من فضله وليس عليك خطيئة من الذنوب الصغائر. فإن قرأت آية الكرسي فليس بينك وبين أن تدخل الجنة إلا أن تموت، نسأل الله الكريم من فضله. هنيئا للمصلين في أوقاتها، وهنيئا لمن يمكث بعد الصلاة فيرابط قليلا حتى يذكر هذه الأذكار. ومن مكفرات الذنوب أيضا ما ورد في الحديث الصحيح أيضا، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خرج من ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. سبحان الله وبحمده 2 دقيقة أو أقل، بعد ذلك تخرج من ذنوبك الصغائر. ومن منا معاشر الأحباب لا يذنب، إن سكوتنا عن ذكر الله يحتاج إلى استغفار، وبعض استغفاراتنا تحتاج إلى استغفار، لأننا ما كنا قد انكسرنا بين يديه جل وعلا وما حققنا التسبيح والتنزيه. أحبتي، لا يهلك إلا هالك، فأبواب المن والجود والكرم والعفو مشرعة، من الذي يهلك بعد ذلك؟ حرك لسانك أيها المبارك سبحان الله وبحمده، وقلها 100، وقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أحب الكلام إلى الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما قيل على وجه الأرض، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لا يأتي أحد بخير مما جئت به إلا من قال قولك. نعم، وبحور انغمسوا فيها، وذنوب طهروها، وذلك بالانكسار بين يدي الله. وأهمس في أذن المتعجلين بعد الصلوات رويدا، فدونك نهر من الحسنات يمحو الله به السيئات. سبح واحمد وكبر، أستودعكم الله.